الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بندرا بنجول بتدوبي يبي جو كورك إن بدرم الحمد لله نجوف درن الحمد لله كدي جتن جو مرادو كاندو دي يترو ومن تهور مكو جلي يترو بنغوداني ونيانا فؤدي بي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين مو يترا يمبه نون يترا الله سدا حاله غور هداك سوفر سوفر سيمبه كدو نون نبي ما اها دو افيوني دو فيواد دو مين بلتي مود دو مين بلتا نون ان بي نو عربي بي جولدو كو جولدو باندوم كو دارو غالمو هي yimɓe mbawa ande wuttima oɗo yooɗi woro to coɗɗo jooɗa wutti fitto joni koɓe beela wutte o eynama sa jikkimo jikku moƴƴi ma ande jikkuma ono moƴƴi sa haali ko moƴƴi ma ande haalama ko moƴƴi ɗum noon yo allah moƴƴin haala men alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana ne keɗo haala moƴƴa kadi ene dawa hen en mbi goho bandiraɓe jesaylaɓe yewtere korka dakke koor batten yewtere korka noon wona fuyatomo wona musique wona théâtre ko subhanallah والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يوتر ريلاكس تو سامبا جالو نان هين فارمر نان هين على شلا شي عثمان جون كو نيالو مكور كو وني ور حال فارمر اينا بدي مي فارمر اي سوبو كانجي مامي اندو وات سي حال دوم ها درس دي نغاس هاندي نو دفتر درس من كان يتوبي الله سبا ياو مودو تيبي تو الله ان بيدو ماي فوف دانم دري بنديرابي سيلابي رانديفو الحالي كبارو ko kewi kewal ɓurgal mawnude e aduna wonande neɗɗo ko ñande o maayi bandiraɓe sel wallahi lillah ñande neɗɗo te allah kewal ñalawma mawɗo yawmun adim ɗum waɗi ñande darge kadi ko ñalawma mawɗo yawma yaqumu nas li rabbil alamin la ilaha illallah ɗum waɗi allah wi yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min hayri muhtara wama amilat min su tawaddu law anna baynaha wa bayna amadan bayn wa yahdirukum la nafsu allah rintin hoore mum wa alla wi ya alladhina amanu taqul wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghad perne ko e mon jango je o wi ko jango o halan nyanomo hunde so mawuni sohlan kala hale o wi ma adraka ma yawmuddin o son gannudo yawmuddin nyalo mi be jobore nyalo mi nyaawore thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsu li nafsin shay'a wal amru yawmidhin lillah la ilaha illa nyada fitan haytara wa khashatil aswat lirrahman fala tasma ila hamsa ko ñande ko ñumbater yimɓe ɓornaki comci wona isiran wona babira wona serna wona waliyade itto ɓorna comci fuka nabi ibrahima ɗum waɗa yummen aysa ya rasulallah rewɓe worɓe goto fon ƴeewa goɗɗo o yiya binto sidik hay goto ƴewata goɗɗo o hay goto ƴewata goɗɗo o won wiyama aya batdiɗo jippade qouran koɗo allah wi wattako yawman sorja ona fihi ilallah summa tofa kullu nafsin ma kasaba ɗum la yuzlamun woro kule ñalowma koyi dirtede allah goto fof ko haalno ko ko goɗɗuno ko ko moƴƴi ko e boni ko ma taw i toon la ilaha illallah ɗum noon nde wona allah ko cuurowo o suuri en bakkat luuɓata gara jetten allah tan ko hay bakkat mo suuri o tan jetten allah so neɗɗo wirtimama salminima mantima yettu allah wiya ko allah suurima alhamdulillah bakkat luuɓata enam waɗi yimɓe aljanna holko mbi ceerno ousmane yewtere korka hande go korka ena weltin julɓe ɓe wiya allah weltin en aduna ilakara enam الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون سبحان الله كبني دم كبني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نعم يلا ماجي كورك قدوم دو ونداك كورك نعم يمي الجنة سبحان الله الجنة بفون در كويد أي سانة الجنة فون در كويد يمي الحمد لله إن جت الله ko allah rokkin ngal ɗo peewal so wonan allah en peewata deke de annabaɓe ko kaali ko ko gonga wallahi allah ko annabaɓe kaali gonga deke sunna o ko gonga mbeɗa watira jomiraɗo ko gonga ɗo kala ko wona sunna ɗiɗo laabi fo ngol wona lawol nelaɗo mbeɗa watira jomiraɗo ɗin gona gonga bandiraɓe sehlam kala ko fenta e dina wona gonga bandiraɓe sehlam ena ɗum allah manti hoore mum gila mantoɓe goɗaɗo sen manti allah ko koye men mbaɗan ɗen sen mantani allah ko mantaɗo bandiraɓe sehlaɓe gara en manten allah ndeysan kanko wi الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عثمان يلم يوتر من يوتر كور كي يوتر جومي ربي سن الله بي وما هاندي من تر من تهار ما جتور إن غادني تقبل ليدي أسمان أواد النبي أواد الليار بندرات يو الظلمات دادي قاجي ديفو لا بي ديفو كو نيبره ليرال غورال ولقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين دفتر ليرال اري ليرال عليكم ليرال اسما اسلام كو ليرال ديو دو لاغول كو ليرال اومو جوغي تورسو نان غاندا تورسو على تو دانغتو بانديرات سيلا بينام on julo wa jamma um jogi torso um jogi leral to dargato bandiraabe sehilabe enam yimbe aljanna be jetta Allah newna be gandi Allah mo anda Allah non o somto Allah o somto dine Allah o somto sunna nela sallallahu alaihi wasallam enam ci rusman hoko be kalde be nati aljanna yo Allah nan men aljanna gellaabi welena no riya no be ngata ko be ngata ngatam jobo kura e be pie e be jette e hendo e babate e bawdi e palidisme be ngata ta wallahi be ngata na aljanna yida artude enam دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونغني بالجنة كبوفر ونغني بكالر ونغني بمنتر سبحان الله حيث من جهي دوورو يلتركن وين لهني كلهم بيحوفر بيحوفر تكو تسبيح سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله إن جت على الحمد لله رب العالمين دعوة فيها سبحانك اللهم سنعنى وديني جو مراد قد أما كفون بي قد أما كفون انتمي قد أما كفون إن جودي وني جو مراد أمو يودي أمو يلكو يودي أمو موجي أمو يلو موجي أمنون هرواتكو مجاني الله يداكو مجاني هرواتكو يوداني الله يداكو يوداني بندرابي سهلاب أينام شير رسول الله الله بي الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يوتر كور كان ديسان داقي كور وانا فيلم ديسان جوم إرادوي ومانتي هاري مكو كانكو كو منتادو كانكو كو جتادو هل سبابو o jippine jiyaado makko deftere woni alquran o do quran ene foci o nyaaki bandiraabe sahilabe so tawi alla mantiri hore mum jippinde deftere biido albiido ene jogi ko buri quran fo o toñi hore makko la ilaha illallah muhammadur rasulullah so wana ando de jippinde deftere de ko hunde mawde alla mantirta hore mum jippini deftere e jiyaado mum cubaado woni almustafa sallallahu alaihi wasallam ويان الحمد لله الذي أنزل الفاتح لما أغلق والله ويان نون سن الفاتح لما أغلق قرن القرآن أجنا لابي أجنا جيكم لو تشرم ويني ولا تشرم ويني الله منت رم دون الله منت الفاتح لما أغلق الله منت الفاتح لما أغلق الله منت كو دفتر مو الله منت غري منت مو الله منت إن من سابق سب مو الله منت سا منت الله تكر mo Allah manti sa nyingi dum Allah tek ngare pamen do gido Allah sa yidi dum Allah yidma ganyo Allah sa yidi dum Allah ba dum wad Allah wi be do hefer heden badde bandiraabe heden badde sehilabe heden jidbe aha en ko to defo kadi aduna kono gilli dina ala yittabe gilli dina haba dewa Allah goto bandiraabe sehilabe ayna am la ilaha illallah ngare mantin Allah enam huwa Allah هو الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله وله الحمد وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم إليه ترجعون بندراء بسيلا قد جدت الله والله الذي يقول الحكم وإليه ترجعون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو ملك القدوس السلام المؤمن لا إله إلا الله إن ده الله فون دنتي ويمانون يا نياغر إن ده بكو ولله الأسماء الحسنى فدعو بها سن نياغو الله برب يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال إكرام بندرا بسهل انبينو منعتاني الجنة هو رفون در كويت بندرا بسهل يا الله ودن قيمة الجنة انبين ساوي الله ركم الجنة الله ركم الجنة الله ركم الجنة الجنة يا إيه الله ركم الجنة يا إيه الله ركم الجنة إيه ركم الجنة سيب الله دندم يجينقول الله دندم يجينقول الله دندم يجينقول يا إيه الله دندم يجينقول دندم يجينقول دندم يجين كو الله لونجني الجنة يوبيني كو الله لونجني يجينقول يوبيني سو وانا الله يدري ركنا الجنة ولونجنتا يجينقول يهال دم دو ولونجنتا الجنة يهال دم دو بندرا بسيرم غير إن جتن الله الله الواحد أهل الجنة إنه فو إجنا من فوف e jumɓe fof bandiraɓe sel keɗe ko Allah wi alhamdulillah الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور لا إله إلا الله سنة نتي تمبر نتي دباس نتي تكر نتي برد دلير ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على صدور متقابلين ورو أرجود فارمر أرجود سكابي دسان إيمي أرجود مجودو إيمي جيوفيدا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم لا إله إلا الله من بيورو إن جتي الله نين نقول أدون دي إن كورا نو سوكا بي كورا ماما هور بابا هور سوكا جولي وقت بيبون تاكو جين بيمبتا استرج بيمبتا خيسل بيمبتا ميزيك بيمبتا دروك ديسان إن بيونو ديسان تو أدون تو كورك أري جول دين جم كجي دين ديسان den sa siftori ndeysan kaari ene jaade mum kaari ko mojjo hor kaari woni kaari ke nan jengul hor kaari woni kaari aljana wala hawla wala quwwata illa billah woro yimbe jengbe onon kam be min jelkitno aduna be to be goni wala ko min bayide be ndeke den nan aljana be jelgitnobe nan aljanna kambe jalkitrobe e ben jingul e fatakhasum sikhriyan hatta ansakum dhikri wa kuntum min fadhhakun inni jazaytum yawma bima sabaru an mul faizun jalkitnodo umon jalkita jankitnodo jalanodo wadi allawi إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون لا إله إلا الله ونكم بيدو do sandu dimbe e be jalkina jom dinen be jalkira wutte dabbo be jalkira warande be jalkina jonugo be jalkira korkaka woro nyande darnge non julbe be be jalkira heferbe e sandu limbe be bandiraabe sehilabe e alhamdulillah en ciere suno en ciere ngoje Allah sa wadi biotel o wadan ma baraja keew ghafurun shakur on gon ghafara مغفر ونكو وينو ديفانس ان وادي هوره سوده هوره دي بكار الله سوده دوم او فنينا باراجي دي الله كو نون وادا نون كو موجو او سوده باراج او سوده او فنينا باراج او سوده بكار اينا وقال الحمد لله اي مبي الحمد لله الله نك كو فودي انكو كو غونغا بندراب سيلاب اي ديمدا انباب اينام وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله الله فودي كو فنو كو وادي نيسان إن أندوني هود فو إن أندوني الجنة إن أندوني ليدي ني إن أندوني كاليسو إن أندوني كان لأو نيسان وادي الجنة قليجي نيسان جب دي موني جب دي موني جب دي موني نيسان شدل نيا واكد بي الحمد لله الله سير دي حكو دي هفر بي جول بي نافي جيب بي جول بي جم يهود جول بي نصارى جول بي جم بداية ورو جم سنة فو هود فو نياوي hay da hay bay bali nyaawi hakkun wen ndamdi wonde gallade habi hawi ndamdi ala gallade hakkel mabbe nyaawi woro koddido ma non hakkun ma koddido nyaawi e pechor ma en nawle la ilaha illallah yimbe nata aljanna laaba go foroke hakkimu bandiraabe sehilabe ena do so nyaawam holko biya be bi alhamdulillah enam وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله سو كيفر بنجي هاي كل لا نياوا حقن بن مبي غونت ليدي كيفر وي هانير مي وونتي ليدي انام انام يا ليتني كنت ترابا دم نفر لا اله الا الله لا تبريم صبورا واحدا ودم صبورا كثيرا ولا حول ولا قوه الا جوم وي الله نواي مي هلكيمني الله نواي نينم جيبنا non bandiraabe sel dum kare biyan alhamdulillah jettan Allah basan wadde shirku mantan jettan nemaaji Allah enam ko Allah wi cheddo Usman lewru Qur'an ko lewru kork yewtan en yewter kork hande go kork enam qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafa الله خير أما يشركون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بي الحمد لله jiyaɓe Allah suɓaɓe ɓe annabaɓe ɓe siddiqin suhada salihin an ko hen jeeyɗa an julɗo an korɗo o natirta aljanna ko damal reyan ɗum ɗo jomiraɗo dokkowo aljanna dokkowo hunde fo dokkowo cella rokka ɓiɓɓe kankoye ganñeji ɗe holko ɓuuri taro e ganneji hol wiyete ta wona tamo foppo e agnere watira joom agnere la ilaha illallah yettu joome rew Allah mbasa shirkinde joom agnere nde waja ko hoore mum tawɗo leydi asaman omo fota e neɗɗo baɗɗo calli baɗi maaje kaaƴe ene nangay leydi yarɓata maayo welgo naata e maayo hango hol bawɗo ɗum ko jomiraɗo waɗa ɗum jette jomiraɗo jeyɗo leydi asaman ndeysan amman khalaqa as-samawati wal-ard wa anzala lakum min as-samai maa fa anbatna bihi hadaiqa dhata bahjatin ma kana lakum an tunbitu shajaraha a ilahum ma'allah bal hum qawmun ya'dilun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allah tellino taqlidi asman o jippini ndiyam pudi puda dum do ko nyebbe bodeje daneje pure ndeysan kan hambe jaljalbe kakaɓe belto be cagna gooƴiɗi ndeysan ɓe dokka baali mabɓe kamɓe ɓe ñama ñebbe baali mabɓe ñama gooƴiɗi firti kamɓe e baali ɗi fo eɓe ñama ñebbe ndeysan puɗi puɗa ɗum ko gawri ɗum ko ndemri ɗum ko suuna sen ñami jetten Allah mbasen wofde Allah ndeysan mbasen fondude Allah haydawo roɗiɗo kawisaji Allah ndeysan ɗum ɗo ne haaɗi ɗum ɗo ne lamɓe ɗum ko follere ɗum ko gijili ɗum ko kaata ɗum ko nebam ke ɗum ɗo fof ko Allah rokki en ɗum mbasen wadde shirku bandiraɓe sehilaɓe naam amman jaala al arda qarara wa jaala khilalaha anhara leydi yirɓani oɗum gonno sababu Allah jippini kaaƴe o anzala anzala hadida fihi basun shadid enam kaaƴe ummi ko dow asamane ene nanga leydi hade yerɓude so wonano kaaƴe en mbawata joɗade leydi kaaƴe ko woni nder ko ɓuuri hewde ko woni dow ko gare paamen ɗo kaaƴe kañum woni jaale e piyeji ene nanga leydi ngoɗo maayo ene haaɗi ngoɗo haaɗani lingu maayo hango ngo wurrata e lingu maayo welgo ngo hay goto hen yahata e goɗɗo hol sabab ko Allah haaɗi ɗum bandiraɓe sehilaɓe gare paamen ɗo waja'alha rawasiya waja'al bayna albahrain hajiza a ilahum ma allah bal aktharuhum la ya'lamun hewɓe men ganda ndese ngala technique ɓe ngala technologie ɓe ngala botanique ɓe gala science ɓe gala physique ɓe gala astronomie ɓe ganda sa wawi mat mbaɗa understanding kawisa Allah nelan en haala hunde ganda sa fait 14 siècle ko joni science faami ɗum ko fata embryo ko fata maaje ɗiɗɗi ko fata galaxie ji ko fata lebbi ko fata koode ɗum ɗo fo nelaɗo andi ɗum Allah andinimo ɗum la ilaha illallah gare mbiye sallallahu alayhi wa sallam eynam ceerno Ousmane ganɗo noon on woni geeji bata nandara yonde avion nandara yande oto nandara pande hol gantowo oɗo tampi ridu nan Moussa ñiƴe nan Moussa no wiya Allah o ɗanotako o gongata mo noddata o ko ɗanotoɗo ko gongo o ko ñaw jumowo ko jejjito Allah yejjitta fujota ko ɗanotako la ilaha illallah ronkata ñaago mo ganduɗa ronkani woni jomiraɗo amman yujibu almudtarra idha daa wa yakshifu su la ilaha illallah muhammadu rasulullah sa ani ko mbiyata sa tampide aɗa woni hôpital aɗa jiime kumbiyel aɗa jiime bébé aɗa jiime janɗo 10 ans jogui 7 ans docteur waɗi piqûre anesthésie waɗama microbe waɗama aadi mallaɗi donki ko mbiyata ya allah allahumma rabban nas adhib albas ashfi anta shafi shifaan la yughadiru saqma mema ɗum Moussa ɗo biya bismillahi laabi tati biya a'udhu billahi wa qudrati min sharri ma ajidu wa uhadir a'udhu billahi wa qudrati min sharri ma ajidu wa uhadir biya ɗum laabi jeeɗiɗi safara ara bandiraɓe sehilaɓe yo Allah addu afiya ɓen woni hôpital en jiiɗi hodde ha kohra bandiraɓe sehilaɓe woro cukalel hoore mamma hoore sukaɓe debbo hoore gorko hoore ɓesgum yo Allah addu afiya ɗiɗo jammaji ko jammaji duwaɓe ene jaabe jaaboɗen mbiyen ya Allah Ibrahim wi wa idha ittu fofo yashfin somi ñawi kanko sellintan ƴeeɓo yani so ñawni kam ɗum ko needi somi ñawi ko Allah sellinta ceerno Ousmane yewtere korte nde juutide ala basi yimɓe ko hewɓe hen ko film 80 minutes ko mbiɗa ko walla match 90 e prolongation e jubilé fo tawɓe kaɓani ɓe kaɓata haala Allah ne weeli eynam أإله مع الله قليلا ما تذكرون لا إله إلا الله محمد رسول الله جت الله أنت وامدور للنبيين اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال والولد والعفا اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا اللهم آت رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.